بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في الرجل يتطوع جالسا. قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد رضي الله عنه عن المطلب بن أبي وداعة السهمي رضي الله عنه عن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى في صبحته قاعدا حتى كان قبل وفاته بعام، فإنه كان يصلي في صبحته قاعدا ويقرأ بالسورة ويرسلها حتى تكون أطول من أطول منها. قال في الباب عن أم سلمة وأنس بن مالك رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث حفصة حديث حسن صحيح، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يصلي من الليل جالسا، فإذا بقي من قراءته قدر 30 أو 40 آية قام فقرأ ثم ركع ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. وروي عنه أنه كان يصلي قاعدا، فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد. قال أحمد وإسحاق: والعمل على كلا الحديثين، كأنهما رأيا كلا الحديثين صحيحا معمولا بهما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على هذه الرسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول لنا أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعة: باب ما جاء في الرجل يتطوع جالسا. ذكر الرجل هنا كما تقدم ليس له مفهوم، وإنما النساء في ذلك كالرجال، لأن الأصل أن الأحكام للرجال والنساء سواء، إلا إذا جاء شيء يخص النساء عن الرجال أو النساء رجال عن النساء، فإنه يصار إلى ذلك الدليل الذي يفرق بين الرجال والنساء. وإذا لم يكن كذلك فإن الأصل هو العموم، وإنما يأتي التنصيص على الرجل في بعض التراجم وفي بعض الأحاديث، لأن الخطاب هو غالبا للرجال دون النساء، فمن ذلك يأتي التعبير بالرجل أحيانا، وإن كان المراد به أنه لا يخصه، وإنما الحكم يشمله ويشمل المرأة. وتطوع جالسا سبق مرة في بعض الأحاديث أنه على النصف من صلاة القائم في الأجر، وهذا في التطوع. أما في الفرائض فإنه يتعين على الإنسان أن يصلي قائما، وإذا عجز انتقل إلى الصلاة جالسا، وإذا عجز عن ذلك انتقل إلى الصلاة مضطجعا. وقد أرد أبو عيسى حديث أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم من المرأة النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا حتى كان قبل موته بعام، فكان يصلي قاعدا ويردد الآية أو السورة حتى تكون أطول من أطول منها، يردد السورة حتى تكون أطول من أطول منها، يعني يرسلها حتى تكون كأنها أطول من التي أطول منها لسبب الترتيب، وإلا فإن كل سورة أطول مما دونها أقصر أطول مما دونها، ولكن ذلك تلك السورة التي دونها إذا رتلت وإنها تكون أطول من أطول منها لسبب الترتيب، بسبب الترتيب. والمقصود في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قائما، وقبل وفاته بعام كان يصلي جالسا ويرتل السورة ويرددها حتى تكون أطول من أطول منها. وهذا يفيد أنه كان يعني أن ذلك حصل في آخر أمره، يعني في آخر أمره صلى الله عليه وسلم، فلم يكن هذا عادته وديدنه، فإنما حصل ذلك قبل وفاته بعام صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد عرفنا أن الإنسان إذا صلى مع عدم قدرته أو مع حصول الضرر عليه بالقيام وأنه يصلي على حسب حاله فيحصل الأجر كاملا، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد وسافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. قال حدثنا الأنصاري. الأنصاري إسحاق بن موسى الأنصاري ثقة، أخرج حديث مسلم وأبو داود وسنن الترمذي والنسائي بن ماجه. عن معن. عن معن بن عيسى ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن مالك بن أنس. عن مالك بن أنس من دار الهجرة، المحدث الفقيه الإمام أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن شهاب. عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن السائب بن يزيد. عن السائب بن يزيد رضي الله عنه، وقد أخرج حديثه أصحاب كتب. نعم. أصحاب كتب الستة. عن مقبل بن أبي وداعة. مقبل بن أبي وداعة، وحديثه أخرجه مسلم أصحاب السنن. عن حفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وحديثها أخرجه أصحاب كتب الستة. وهذا الحديث وهذا الإسناد فيه ثلاثة من الصحابة يروي عن بعضهم عن بعض. رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا. سبحته يعني نافلته. سبحته ومقصود به النافلة، وقيل لها سبحة، وإن كانت الصلاة فيها الفريضة فيها تسبيح، وإن كانت الصلاة الفريضة فيها تسبيح كما أن النافلة فيها تسبيح، إلا أن التسبيح في الفرائض إنما هو يعني ليس الواجب، فليس الواجب، فلذلك أطلق على النافلة سبحة لأن النافلة غير واجبة، وكذلك التسبيح للفرائض، وهذا على قول الجمهور، وإلا على قول بعضهم أن سبحان رب العظيم وسبحان رب الأعلى أنها من واجب الصلاة، فإنها تكون من قبيل الواجب، ولكن على قول الجمهور أن قول سبحان رب الأعلى وسبحان رب العظيم أنه هو مستحب وليس بسنة، وعلى هذا وعلى هذا يكون التعليل لتساوي لكون الفرائض فيها تسبيح والنوافل فيها تسبيح، يقال لها سبحة لأن التسبيحات في الفرائض هي من قبيل السنة ومن قبيل المستحب على قول الجمهور. ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا حتى كان قبل وفاته بعام، فإنه كان يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ السورة ويرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. يعني بسبب الترتيل، تكون أطول من أطول منها بسبب الترتيل، لأن السورة إذا أسرع فيها وهي طويلة وسورة دونها رتلت وهي أقل منها، فإنها بترتيلها تكون أطول بالقراءة. إذا قرأ السورة طويلة وأسرع فيها وقرأ سورة أقل منها ورتلت فإنها تكون أطول منها، يعني بحسب الترتيل لا بحسب الواقع، لأن كل سورة أطول ممن هي دونها، ولكن بسبب الترتيل قد تكون السورة القصيرة بترتيلها تكون أطول من سورة أطول منها إذا أسرع فيها. قال: وفي الباب عن أم سلمة. أم سلمة هم المؤمنين من بنت أبي أمية رضي الله تعالى عنها، وحديثها أخرجه أصحاب كتب الستة. وأنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: حديث حفصة حديث حسن صحيح، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي من الليل جالسا، فإذا بقي من قراءته قدر 30 أو 40 آية قام فقرأ ثم ركع ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. روي عنه صلى الله عليه وسلم وهذا ثابت أنه كان يصلي جالسا في صلاة الليل، فإذا بقي من القراءة التي يقرأها مقدار 30 آية قام وقرأها وهو قائم وركع وهو قائم. وهذا يدلنا على أن الإنسان له أن يقرأ أو أن يصلي جالسا فيما إذا كانت الركعة طويلة والقراءة كثيرة، ولكنه إذا بقي شيء كثير مثل هذه المقدار الذي هو 30 آية فإنه يقوم، وليس مثل ما يفعل بعض الناس يعني يجلسون ثم إذا قارب الإمام أن يركع أو يقول الله أكبر قام، وإنما أو يعني يقوم ثم يركع، بل الذي كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا قام يقرأ هذا المقدار وهو قائم ثم يركع عن قيام صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فدل هذا على أن الإنسان إذا شق عليه وطالت القراءة عليه في صلاة الليل أنه يقرأ وهو جالس ويصلي يعني وهو جالس، وإذا بقي مثل هذا المقدار فإنه يقوم ويقرأه ثم يركع. وروي عنه أنه كان يصلي قاعدا، فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، فإذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ كان يصلي قاعدا فإذا قرأ وهو قائم ركع وهو قائم، يعني ركع عن قيام، فإذا صلى جالسا ركع وسجد عن قيام، ركع وسجد عن جلوس، وإذا صلى جالسا ركع وسجد عن جلوس، لأن ركع بالإيماء والسجود طبعا يصل على الأرض، والركوع يكون بالإيماء. وهذا يعني يحتمل أن يكون أنه يبدأ القراءة أو يبدأ الصلاة وهو قاعد، مثل ما جاء في حديث حفصة المتقدم أنه يصلي جالسا، ويحتمل أيضا أن يكون أنه كان مثل ما جاء في الحديث الثاني الذي أشار إليه المصنف أنه يقرأ وهو جالس ثم يصلي وهو جالس، فإذا بقي عليه من القراءة مقدار 30 آية قام وركع عن قيام. ويكون ركوعه عن قيام إذا كانت القراءة كلها عن قيام، ويكون ركوعه عن قيام إذا كان آخر القراءة عن قيام، وأما إذا كانت القراءة عن جلوس فإنه يركع عن جلوس. قال أحمد إسحاق: والعمل على كلا الحديثين. العمل على كلا الحديثين يعني أنه يمكن أن يصلي يعني وهو قائم، يعني بعض الصلاة يعني قائم وبعضها جالس، ويقرأ فيها الجلوس ما يقرأ، ويقرأ في القيام ما يقرأ، ويمكن أن يكون عن جلوس ويركع عن جلوس. أنهما رأيا كلا الحديثين صحيحا معمولا بهما، يعني معمولا بهما بأن يصلي وهو جالس ويركع عن جلوس، أو يصلي وهو جالس ثم يقوم ويقرأ ما شاء أن يقرأ هذا المقدار الذي في الحديث ثم يركع عن قيام. قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم ثم ركع وسجد ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. قال حدثنا الأنصاري عن معن عن مالك عن أبي النضر. عن أبي النضر هو سالم المدني وثقة وخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي سلمة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني وثقة وخرج أصحاب كتب الستة. عن عائشة. عن عائشة منيرة رضي الله عنها وأرضاها صديقة من صديق، وهي واحدة من 3 أشخاص عرفوا بكثرة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا خالد وهو الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إنه قال: سألتها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن تطوعه، قالت: كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس. مرد الحديث عائشة رضي الله عنها من طريق أخرى، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد عن قيام، وإذا قرأ وهو جالس سجد وهو جالس، ولكنه إذا كان هناك قراءة عن جلوس ثم قراءة عن قيام فإن العبرة بالنهاية، وهي أنه يسجد عن قيام. قال حدثنا أحمد بن منيع. أحمد بن منيع ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن هشيم. هشيم بن بشير الواسطي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن خالد. عن خالد هو الحذاء، هو خالد بن مهران الحذاء ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، الحذاء لقب. عبد الله بن شقيق. عبد الله بن شقيق العقيلي وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن عائشة رضي الله عنها قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. فقال السائل كيف كان هيئة جلوس رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته للتطوع؟ العلماء ذكروا أنه إذا كان في حال القيام فإنه يجلس متربعا، يجلس متربعا، بعضها العلم قال يجلس متربعا حتى تكون يعني هيئة يفرق بها بين حالة الجلوس للسجدتين للتشهد وبين السجدتين، ففي حال القيام يكون متربعا. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إني لأسمع بكاء الصبي في الصلاة فأخفف. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال والله إني لأسمع بكاء الصبي وأنا في الصلاة فأخفف مخافة أن تفتتن أمه. قال وفي الباب عن أبي قتادة وأبي سعيد وأبي هريرة. قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح. ومر أبو عيسى حديث باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع بكاء الصبي ويخفف، لأنه كان يدخل في الصلاة يريد التطويل، يريد تطويل القراءة، فيسمع بكاء الصبي فيعدل عن ما كان أراده ويصير إلى التخفيف فيها شفقة على أمه أن تفتتن بصياحه وبكائه فتكون مشغولة يعني به مشغولة البال ببكائه، فكان صلى الله عليه وسلم يخفف من أجل ذلك. وفي هذا دليل على إحضار الصبيان إلى المسجد، إحضار الصبيان إلى المسجد عند الحاجة، ودليل على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من الأخلاق الكريمة والشفقة بأمته والشفقة عليها، وذلك لكونه صلى الله عليه وسلم يترك ما كان أراده وهو التطويل ويخفف شفقة على أم الصبي التي تسمع بكاءه، فيكون ذلك فتنة لها في صلاتها بحيث تنشغل وتتشوش لكونها تسمع صبيها يبكي. فكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يريد التطويل ويخفف بسبب هذا أمر يقرأ. وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا طول في الصلاة أو أراد التطويل في الصلاة ثم قرأ ما يقبل التخفيف فإنه يخفف، كما في هذا الحديث وكما في الحديث الآخر الذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم صلى بالناس وقرأ المؤمنون ثلاث المؤمنون حتى جاء عند قصة موسى وهارون أو قصة عيسى فأصابته سعلة يعني صار عنده سعال فرفع صلى الله عليه وسلم، فرفع يعني بهذا الطارئ الذي في السعال الذي حصل له صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. مروان بن معاوية الفزاري. مروان بن معاوية الفزاري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن حميد عن حميد بن أبي حميد الطويل ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن أنس عن أنس رضي الله عنه وهو خادم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المعروفين في كتب الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الأسناد من الأسانيد العالية عند الترمذي وهو من الرباعيات. قال وفي الباب عن أبي قتادة أبي قتادة الحارث بن الربعي الأنصاري رضي الله عنه أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وأبي سعيد أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأبي هريرة أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق. قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار. قال حدثنا هناد قال حدثنا قبيصة عن حماد بن سلمة عن قتادة عن ابن سيرين عن صفية بنت الحارث ابنة الحارث رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار. خمار أبو عيسى رحمه الله الكريمة باب لا تقبل ما جاء لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار. باب ما جاء لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار. والخمار هو الذي تغطي به رأسها وكذلك وجهها إذا كان هناك رجال أجانب وما تغطي به جسدها يعني تستر جسدها. ولكن الخمار غالبا يطلق على ما يغطى به الرأس وما يغطى به الوجه عند حصول الرجال الجانب. والمقصود أن المرأة في صلاتها تغطي كل شيء إلا وجهها وإذا كان هناك رجال يرونها وهي تصلي فإن عليها أن تغطي وجهها وإن كان المشروع أن تكشفه في الصلاة لكن من أجل وجود الرجال الأجانب الذين يكونون حولها يرونها فإن عليها أن تغطيه كما أن هذا هو حكمها في الحج لأنها تكون تكشف وجهها وإذا كان الرجال يرونها فإنها تغطيه كما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنهن يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج وهن محرمات إذا حاذاهن الركبان سدلت إحداهن خمارها على وجهها فإذا جاوزوهن رفعت الخمار عن وجهها. وبعض أهل العلم يقول إن المرأة تغطي كل شيء حتى رجليها ويديها حتى رجليها ويديها ولا تكشف إلا وجهها. وبعض أهل العلم يقول إن اليدين والرجلين إذا حصل انكشافهما إن ذلك لا يؤثر ولكن لا شك أن الاحتياط للمرأة في دينها أن تستر كل شيء ولا تبقي مكشوفا إلا الوجه فذلك في حالة عدم وجود رجال أجانب عندها. فإن كان عندها رجال أجانب ويتسلي فإن عليها أن تغطي وجهها مع ذلك. قوله لا تغطي حائضا إلا بحمار الحائض هي البالغة المكلفة المقصود ذلك التي بلغت سن الحيض ولكن مقصود ذلك التي عليها الحيض الحيض لا تسلم الحيض لا تسلم فإنما التي عميت بالحديث هي التي بلغت سن الحيض وحاضت فكانت من المكلفات التي عليهن أن يقمن بما وجب عليهن من التستر بخلاف غير البالغات إنهن لم يكلفن ولكن عليهن أن يفعلن ما هو مطلوب في حق الكبار وذلك وإن كن غير مكلفات ولكن ذلك لتكون المرأة عند بلوغها قد أتقنت أحكام صلاتها وأفعال صلاتها فتكون على علم وعلى معرفة لتنفيذ ما هو مطلوب منها وذلك قبل أن تبلغ ولكن التكليف غير مكلفة غير مكلفة التكليف بعد البلوغ والبلوغ يكون بحصول الحيض والبلوغ يكون بحصول الحيض الذي غير حصول الحيض اللي هو اثمان 15 سنة أو نبات شعر خشن حول الفرج فإن هذه من علامات البلوغ. وإذا حاضت المرأة قبل ذلك فإنها تعتبر قد بلغت وتكون مكلفة. قال قال حدثنا هناد هناد بن السري أبو السري ثقة أخرج له البخاري في خلق أثار الباب مسلم وأصحاب السنة عن قبيصة عن قبيصة بن عقبة وهو صديق ربما خالف وصديق ربما خالف أخرج له أصحاب الكتب الستة عن حماد بن سلمة حماد بن سلمة وهو ثقة أخرج البخاري صديقا مسلم وأصحاب السنة عن قتادة عن قتادة من زعام السدوس البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن ابن سيرين عن سيرين محمد بن سيرين ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن صفية ابنة الحارث عن صفية ابنة الحارث وهو ثقة وهي صحابية صحابية أخرج لها أبو داود والترمذي وابن ماجه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن عائشة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وقد مر ذكرها قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أحد العباد له الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال وقوله الحائض يعني المرأة البالغ يعني إذا حاضت. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن والعمل عليه عند أهل العلم أن المرأة إذا أدركت فصلت وشيء من شعرها مكشوف لا تجوز صلاتها وهو قول الشافعي قال لا تجوز صلاة المرأة وشيء من جسدها مكشوف. قال الشافعي وقد قيل إن كان ظهر قدميها مكشوفا فصلاتها جائزة. بعض أهل العلم يعني قال فيما يتعلق بالقدمين واليدين أن الصلاة تصح ولكن الاحتياط أن المرأة تستر كل شيء ولا تبقي إلا وجهها وذلك في حال عدم وجود أجانب عندها فإلا فإنها تغطي حتى الوجه. والشافعي هو محمد بن زيد الشافعي الإمام الفقيه المحدث أحد أصحاب المذاهب الأربعة مشهورة مذاهب السنة وحديث أخرجه البخاري صادقا وأصحاب السنة. الاستثناء استثناء الكفين والرجلين والقدمين من بعض أهل العلم مبني على ماذا؟ ما أذكر. يقول ما حكم صلاة المرأة إذا كانت تصلي وساقاها ورجلاها مكشوفان؟ إذا كانت ساقاها مكشوفا فإنها لا تفتح صلاتها كما لو صلت وشعرها مكشوف. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية السدل في الصلاة. قال حدثنا هناد قال حدثنا قبيصة عن حماد بن سلمة عن عتل بن سفيان عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن السدل في الصلاة. قال في الباب عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث أبي هريرة لا نعرفه من حديث عطاء عن أبي هريرة مرفوعا إلا من حديث عتل بن سفيان. وقد اختلف أهل العلم في السدل في الصلاة فكره بعضهم السدل في الصلاة وقالوا هكذا تصنع اليهود وقال بعضهم إنما كره السدل في الصلاة إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد فأما إذا سدل على القميص فلا بأس وهو قول أحمد وكره ابن المبارك السدل في الصلاة. نعم. ثم أبو عيسى باب السدل في الصلاة كراهية باب كراهية السدل في الصلاة. السدل المقصود به السدل الثياب سدل الثياب وذلك فيما إذا كان الإنسان عليه رداء فإنه لا يتركه مثلا لأن ذلك عرة في أن يسقط فينكشف عاتقاه. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه أو عاتقه منه شيء فكونه يسقط في ثوبه أو يجعل ثوبه يعني يستره فإن ذلك عرضة لسقوطه فينكشف عاتقه أو عاتقاه. وأما وقد قال بعض أهل العلم أنه إذا كان عليه قميص فإن السدل ما فوق القميص لا يؤثر لأنه لا يؤدي إلى حصول الانكشاف عورة لا يؤدي إلى حصول انكشاف يعني شيء يعني سواء من العورة أو العاتقين اللذين يعني مطلوب تغطيتهما في الصلاة كما جاء في ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فإن السبل جاء في الحديث ما يدل على منعه، وذلك لما يخشى من سقوطه، فذلك حيث يكون ليس عليه إلا ثوب واحد، ليس عليه إلا ثوب واحد، فإنه إذا لم يجمع أطرافه ويضم بعضه إلى بعض فإنه عرضة لأن يسقط إذا كان مثلا. وأما إذا كان مثل الغترة التي هي على رأس الإنسان وعليه قميص فكونها تسل لا يؤثر، لأنه لا يترتب عليه مضرة سواء سقطت أو بقيت، لأنها لو سقطت فإن الإنسان لا يترتب على سقطها شيء يتعلق بالصلاة، بخلاف الرجاع على الكتفين فإنه يتعلق يترتب عليه مخالفة ما جاء عن المفصل بقوله لا يصل الرجل واحد لا يصل الرجل في الثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء. قال حدثنا هناد عن قبيصة عن حماد بن سلمة عن عسر بن سفيان. عن حماد عن قبيصة عن حماد عن عسر بن سفيان وهو مقبول وعيب خجله أبو داود والترمذي. عن أقال بن أبي رباح عن عطاء بن أبي رباح ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رأى رسول الله. وفي الباب عن أبي جحيفة هو أبي بن عبد الله السوعي رضي الله عنه خرج حديثه أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة لا نعرفه من حديث عطاء عن أبي هريرة مرفوعا إلا من حديث عسر بن سفيان. وقد اختلف أهل العلم في السدل في الصلاة، فكره بعضهم السدل في الصلاة وقالوا هكذا تصنع اليهود، وقال بعضهم إنما كره السدل في الصلاة إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد، فأما إذا سدل على القميص فلا بأس، وهو قول أحمد. يعني هذا التفصيل يعني يبين أن السدل الذي يترتب عليه محذور هو الذي يكره، وأما السدل الذي لا يترتب عليه محذور فإنه لا بأس به. وقال أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. وكره ابن المبارك السدل في الصلاة. وابن المبارك وعبد الله المبارك المروزي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. الحرام هنا محمولة النهي أنه أصل فيه التحريم، ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي رجل يعني في الثوب الواحد ليس على عاتقه من شيء، والصبر وسيلة إلى غاية وهي انكشاف العاتقين، وذلك لا يجوز كل التحريم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية مسح الحصى في الصلاة. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي الأحوص عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. قال وفي الباب عن معيقيف وعلي بن أبي طالب وحذيفة وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث أبي ذر حديث حسن، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره المسح في الصلاة وقال إن كنت لابد فاعلا فمرة واحدة، كأنه روي عنه رخصة في المرة الواحدة، والعمل على هذا عند أهل العلم. باب ما جاء في مسح الحصى في الصلاة، يعني مكان السجود، يعني في مكان السجود، وإذا كان قبل الصلاة فإنه لا بأس به، فالإنسان يسوي الأرض يعني بينه وبين يديه قبل أن يدخل في الصلاة لا بأس بذلك، لكن إذا كان في الصلاة فإنه لا يفعل إلا مرة واحدة، يعني هي في الأول، يعني إذا لم يتمكن أو لم يحصل منه أنه سواها قبل أن يصلي تحتاج إلى التسوية بأن تكون الأرض فيها انخفاض وارتفاع، يعني فيحتاج إلى أن يسويها حتى يكون سجوده على مكان يعني ما فيه انخفاض وارتفاع بحيث يعني يشوش عليه، فإنه من مرة واحدة صار كما جاء في حديث معيقيد الذي أشار إليه المصنف، فإنه إذا كان لابد مرة واحدة ما يكون كلما يصبر يسوي، لأن المقصود يحصل بأول مرة، فإذا كان فعله قبل أن يصلي لم يحتج إليه الصلاة، وإن لم يفعله قبل أن يصلي ولما وصل الأرض ساجدا وجد أن الأرض فيها طلوع نزول بحيث أن إذا سجد يرى أن يكون يتمايل وجهه، فإنه يسوي الأرض حتى تكون مسوية ويسجد عليها، يعني بحيث لا يكون هناك تمايل في وجهه عند السجود، ويكون ذلك في المرة الأولى، ويكون ذلك في المرة الأولى. والحديث الذي ذكر الرحمة وجهه فيه يعني سابه ضعف، ولكن فيما يتعلق بالتسمية جاء ما يدل عليه لمرة واحدة وهي الأولى التي يحتاج الإنسان إليها، وذلك عند وصوله إلى الأرض ساجدا، فإذا كانت الأرض فيها انخفاض وارتفاع مثل رمل يعني فيه يعني شيء نازل وشيء عالي، فإنه يسويه بيده لمرة واحدة ولا يكرر ذلك. هذا هو الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال إن كان فاعلا، يعني كان هناك حاجة، فإذا مرة واحدة عند أي عند البداية. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي. سعيد بن عبد الرحمن المخزومي صدوقا ثقة أخرجه الترمذي والنسائي. ثقة أخرجه الترمذي والنسائي. عن سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الزهري. عن الزهري مرة ذكره. عن أبي الأحوص. عن أبي الأحوص وهو مقبول أخرجه مقبول أخرجه أصحاب السنة. أصحاب السنة. عن أبي ذر. عن أبي ذر وهو جندب بن جناد رضي الله عنه أخرجه حديثه أصحاب كتب الستة. قال وفي الباب عن معيقيب. معيقيب أخرج حديث أصحاب كتب الستة. وعلي بن أبي طالب. وعلي بن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. وحذيفة. وحذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما أخرج حديث أصحاب كتب الستة. وجابر بن عبد الله. جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما وهو أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى حديث أبي ذر حديث حسن. كان يعني بالنسبة للرحمة واجبه ما نعلم أنه شاهد، وأما بالنسبة لغير الرحمة واجبه فإنه ما بعده شاهد له، لأن قوله إن كان لابد فمرة واحدة يعني معناه أنه منهي عن التسويه إلا مرة واحدة، يعني الثاني يشهد له من غير ذكر الرحمة. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره المسح في الصلاة وقال إن كنت لابد فاعلا فمرة واحدة، كأنه روي عنه رخصة في المرة الواحدة، والعمل على هذا عند أهل العلم. قال حدثنا الحسن بن حريف قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن معيقيب رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى في الصلاة فقال إن كنت لا بد فاعلا فمرة واحدة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ذكر الحصى هنا لا مفهوم له لأن التراب كذلك إذا كان فيه طلوع النزول، ولكن لعله ذكر الحصى لأنه هو الغالب الذي يكون فيه طلوع النزول من ناحية الحصى، يعني بعضه يكون فوق بعض وبعضه أعلى من بعض ويحتاج إلى تسوية، إلا فإن الحكم كذلك في المسألة الرمل والتراب إذا كان فيه انخفاض لأن يكون يعني أرض وطئ عليها فيكون مكان الوطأ منخفض والذي لم يحصل فيه وطأ مرتفع، فإذا احتاج إلى تسويته فليس ذلك للحصى ولغير الحصى. قال حدثنا الحسين بن حريث. الحسين بن حريث ثقة أخرج مسلم وأصحاب السنن. أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. عن الوليد بن مسلم. عن الوليد بن مسلم الدمشقي وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن الأوزاعي. عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. بن يحيى بن أبي كثير. يحيى بن أبي كثير اليمامي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عثمر ذكره. عن معيقيب. عن معيقيب رضي الله عنه أخرج حديث أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول السائل ما معنى الرحمة واجهه؟ يعني الحديث أولا لم يصح، لكن يعني معناه كأن المكان الذي على ظهر الأرض وأنه يعني يسجد عليه فلا يمسح، لأنه لو مسح لم يبقى على لم يبقى وجه الأرض على ما هو عليه، وإنما حصل يعني فيه تغيير عن حاله التي عليها. ومقصود من ذلك لا صح الحديث، فإن الأرض بقاؤها على هيئتها وكل إنسان يصلي عليها على هيئتها غير كونه يحركها ويسويها، لكن كما عرفنا التسوية للحاجة مطلوبة، لأن إذا كان فيها انخفاض وارتفاع فإن ذلك يكون فيه تشويش على المصلي وعدم تمكن له من السجود. يقول ربما يحتاج الشخص إلى أن يسوي الأرض مكان سجوده أكثر من مرة لأن الأرض قاسية، فهل له ذلك؟ ليس له، لأن التسوية لأول مرة إن كان يسويها أول مرة ستبقى على الهيئة التي يمكنها أن يفعلها، لكن المرة الثانية هي على ما هي عليه، المرة الثانية هي على ما هي عليه، ما في إلا أنه يعني يحرك بدون فائدة، لكن إذا سواها من أول مرة فإن المقصود يحصل، وليس فإذا كانت أرض قاسية فإنه لا ينفع فيها تسوية، لأنه يبحث عن مكان آخر يعني بحيث يعني يصلي فيه، لا يصلي على مكان يكون لا يمكن تسويته، لأن يكون فيه طلوع نزول من حجارة أو من شيء ثابت في الأرض، فإن هذا لا يمكن الإنسان من سجوده، لأن يكون في حصى كلها حصى ثابت في الأرض وحده طالع وحده نازل ما يستقر في ركوع بجيره، لكن يبحث عن مكان قبل أن يدخل الصلاة مكانا ممكن أن يصلي فيه أو ينفعه بحيث تحت تسويته. أما إذا كانت أرض ثلجة فكثير المرات نفس ما تحرك ما تغير الشيء الصلاة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية النفخ في الصلاة. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عباد بن العوام قال أخبرنا ميمون أبو حمزة عن أبي صالح مولى طلحة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم غلاما لنا يقال له أفلح إذا سجد نفخ، فقال يا أفلح سرب وجهك. قال أحمد بن منيع وكره عباد بن العوام النفخ في الصلاة وقال إن نفخ لم يقطع صلاته. قال أحمد بن منيع وبه نأخذ. قال أبو عيسى وروى بعضهم عن أبي حمزة هذا الحديث وقال مولى لنا يقال له رباح. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ميمون أبي حمزة في هذا الإسناد نحوه قال وقال غلام لنا يقال له رباح. قال أبو عيسى وحديث أم سلمة إسناده ليس بذاك، وميمون أبو حمزة قد ضعفه بعض أهل العلم، واختلف أهل العلم في النفخ في الصلاة، فقال بعضهم إن نفخ في الصلاة استقبل الصلاة، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، وقال بعضهم يكره النفخ في الصلاة وإن نفق في صلاته لم تسقط صلاته، وهو قول أحمد وإسحاق. ثم أورد أبو عيسى باب النفخ في الصلاة، والمقصود ذلك نفخ الأرض، يعني بحيث تكون الأرض قاع يعني ولكن فوقها تراب خفيف، فإذا نفخه طار التراب وبقيت الأرض الصلبة وسجد عليها، فهو ينفخ من أجل يعني أن يطير التراب فتبقى الأرض الصلبة يسجد عليها. وقد أورد أبو عيسى هذا الحديث وفيه أن هذا الغلام لما كان ينفخ في الصلاة قال له كرب وجهك، يعني لا تنفخ الإنسان يسجد على التراب، يسجد على التراب الذي فوق تلك الأرض الصلبة، ولا تنفخه حتى يطير وتسجد على أرض ليس فيها تراب، بل كرب وجهك أي تسجد على التراب، لأنه إذا نفخ ذهب التراب وبقيت الأرض صلبة ليس فيها تراب، فيسجد على أرض صلبة لا يصيب التراب وجهه. فقال من فصلنا كرب وجهك أي اجعل وجهك يصيب التراب أو يكون السجود على التراب. والحديث في إسناده أبو حمزة هذا وهو ضعيف، وقد اختلف أهل العلم في النفخ في الصلاة، وهو غير سائق، ولكن هل يبطل الصلاة أو لا يبطلها إذا حصل النفخ؟ منهم من قال يبطلها وقال إنه شبيه بالكلام، ومنهم من قال إنه ليس كلاما، وإذا وجد فإنه غير سائق ولكنه لا يحصل به بطلان الصلاة. قال حدثنا احمد بن منيع، احمد بن منيع مره ذكره، عن عباد بن العوام، عباد بن العوام ثقه اخرجه اصحاب كتب السته، عن ميمون ابي حمزه، عن ميمون ابو حمزه وهو ضعيف، ضعيف اخرجه الترمذي وابن ماجه، عن ابي صالح مولى طلحه، عن ابي صالح مولى طلحه وهو زادان، مقبول اخرجه الترمذي، عن ام سلمه، عن أم سلمة رضي الله عنها من المؤمنين، وقد مر ذكرها. أبو حمزة هذا يقال أبو حمزة القصاب وهو ضعيف، وهناك شخص آخر يقال أبو حمزة القصاب وهو من رجال مسلم، أخرج له مسلم ويروي عن عبد الله بن عباس، وهو في إسناد الحديث الذي أورده مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس ادع لي معاوية، فقال إنه يأكل الحديث، فإن في إسناده أبو حمزة القصاب، وذلك محتج به وهم رجال مسلم، أخرجه البخاري في أحد اليدين وأخرج له مسلم، فهو يروي عن ابن عباس وهو في طبقة أعلى من طبقة أبي حمزة القصاب هذا الضعيف. قال أحمد بن منيع وكره عباد بن العوام النفخ في الصلاة وقال إن نفخ لم يقطع صلاته، قال أحمد بن منيع وبه نأخذ، قال أبو عيسى وروى بعضهم عن أبي حمزة هذا الحديث وقال مولا لنا يقال له رباح، قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، أحمد بن عبدة الضبي ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة، عن حماد بن زيد، حماد بن زيد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن ميمون أبي حمزة بهذا الإسناد نحوه وقال غلام لنا يقال له رباح، قال أبو عيسى وحديث أم سلمة إسناده ليس بذاك. يعني فيه هذا المقبول الذي هو أبو صالح، وفيه هذا الضعيف الذي هو أبو حمزة. قال وميمون أبو حمزة قد ضعفه بعض أهل العلم، واختلف أهل العلم في النفخ في الصلاة، فقال بعضهم إن نفخ في الصلاة استقبل الصلاة، يعني معناه أنه يستأنف الصلاة من جديد، معناه أنه يقطعها ويبدأ الصلاة من جديد، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، سفيان الثوري سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، وقال بعضهم يكره النفخ في الصلاة وإن نفخ في صلاته لم تفسد صلاته، وهو قول أحمد وإسحاق، أحمد بن حنبل مرة يكره، وإسحاق وابن إبراهيم ابن راهوية الحنبلي المروزي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في النهي عن الاختصار في الصلاة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله إليكم هل النهي في مسح الحصى والنفخ للتحريم أو للكراهة؟ النهي بالنسبة للنفخ لم يثبت به الحديث، لكن لا شك أنه عمل لا يناسب الصلاة وليس من أعمال الصلاة النفس، وإذا وجد فإنه لا تفسد معه صلاة بل يكون صحيحا، تكون صلاة صحيحة يعني يواصلها وقد أساء في هذا الفعل. والثاني يشبه وأما النفس فمعلوم أن هذا من العبث إلا إذا كان لحاجة لمرة واحدة، فإن هذا جاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعبث في الصلاة يعني لا لا لا, لا يليق. يقول فضيلة الشيخ إذا نفخ أحدنا فإن كنا نصلي على السجاد وكان فيه شيء كالشعر وما يشبه ذلك. ما ينبغي هذا، ما ينبغي الإنسان ينفخ، يعني يمكن يزيله بيده إذا كان إنها، وإذا كان فيه هذا لا يؤثر عليه، يعني يسده في مكانه ولا يؤثر عليه. يقول السائل ما حكم التفوه في الصلاة بحرفين أو بحرف من غير جنسها؟ الإنسان إذا تعمد الكلام سواء كان بحرف أو حرفين فإنه جاء النهي عن كلام في الصلاة، وأما إذا كان نسيانا أو خطأ أو ذهولا فإن ذلك لا يؤثر. يقول مثلا ما حكم من رأى إنسانا يريد أن يسقط في بئر فقال له ايه؟ معذور في هذا، معذور، بل عليه يقطع الصلاة، بل عليه يقطع الصلاة ويحول ويعني يمسكه حتى لا يقع، عليه أن يقطع الصلاة ويمسكه، وإذا تكلم معه وناداه وكان متعمدا فإنه يريد الصلاة يستأنف الصلاة، لأن هذا كلام مثلما لو قطع الصلاة. أما إذا ذهب إليه وتقدم أو تأخر فإن ذلك لا يؤثر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتقدم ويتأخر للصلاة وكان يفتح الباب لعائشة وهو يصلي، فذلك لا يؤثر. يقول إذا كان الرجل يستطيع القيام لكنه لا يستطيع الركود الركوع والسجود لمرض فكيف تكون صلاته؟ لا يستطيع الركوع والسجود، يعني يصلي وهو قائم ثم يجلس ويعني يركع وهو قائم بالإيمان ثم يجلس ويركع وهو ساجد وهو جالس، يعني يسجد وهو جالس، لأن الركوع هو قائم بالإشارة والسجود هو جالس بالإشارة، ما دام الجالس الركوع والسجود فإنه يشير إلى الركوع عن قيام ويشير إلى السجود عن جلوس. يقول السائل إذا انكشف شيء من عورة المرأة وهي تصلي مثلا أن يكون عندها طفل يرفع ثوبها فما الحكم؟ إذا كان أنه انكشاف يعني يسير ويرجع وإنه مقارئ يعني كطفل من حركها أو ريح حركت ثم رجع فإن ذلك لا يؤثر. إذا سلم الإمام والمأموم لم يكمل التشهد فهل يسلم مع الإمام أم يكمل التشهد؟ يكمل التشهد، يكمل التشهد ويسلم. يقول وهل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ حكم التشهد؟ نعم تأخذ حكم التشهد، يعني لازمة كمان التشهد لازم. يقول فضيلة الشيخ حفظك الله نحن طلاب الجامعة لنا زميل في الغرفة لا يصلي الفجر في الجماعة بل إنه لا يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس بعد الساعة السابعة، وكذلك لا يصلي صلاة العصر في الجامعة فلا يستيقظ إلا قبيل غروب الشمس، وهذا هو دأبه وعادته، علما بأننا نصحناه مرارا ولكن دون جدوى، بل كلما نصحناه يقول لنا أنا في مس جني، علما بأننا نصحناه إن كان محقا أن يرقي نفسه أو يطلب الرقية من بعض المشايخ فلم يفعل، بل لا يذكر الله إلا قليلا على حسب معاشرتي له. سؤالي يا فضيلة الشيخ هل أبلغ عنه مشرف السكن أم أنا آثم فيما سكت عنه؟ الواجب عليك أن تنصحه وأن تؤكد عليه بالنصيحة. وقضية المس الجن يعني مس الجن يعني يكون بالنوم يعني تطلع الشمس أو إلى أن تطلع الغروب يعني مس الجن يكون هذه طريقته. مس الجن يعني تغير والمس يعني غالبا أنه يغير النوم ولا يكون الإنسان يعني في نوم إنما يكون في هذا ولكنه ما يكون مستقيم ولا يكون سليم يعني في حركاته وفي تصرفاته. أما هذا غالبا ما يكون عن كسل وعلى عن حمول ورغبة في النوم. وهذا يعني خلاف ما أشار إليه من مس الجن. وعليك أن تؤكد عليه في النصيحة وإذا لم ينتظر فعليك أن ترفع أمره إلى المسؤولية. هل يشمل النهي عن مسح الحصى العالق على الجبهة؟ كذلك لا يعلق لا يمسح الجبهة إلا في الآخر إذا فرغ من الصلاة يمكن أن يمسح. وأما كونه كل ما سجد يمسح لا يمسح لا تكفي العالق هو يبقى على ما لا يضره. يقول ما صحة هذا الحديث جنبوا أبناءكم مساجدكم؟ الحديث الذي فيه جنبوا سجانكم ومجانينكم مساجد هذا حديث صحيح. وهذا يسأل الحديث الذي سبق مرة الذي يدل على خلافه وهو أن الإنسان كان يصلي فيسمع بكاء الصبي فيخفف من أجل أمه أو خوف على أمه من الفتنة. ومعلوم أنه جاء المسجد نعم إذا كان الصبيان يحصل من عبث وتشويش على الناس فإن مطلوب من أوليائهم أن لا يكون بهم المساجد يكونهم ببيوت لا يكون بهم يشوشون على الناس. وإذا أحضروهم ولم يكن هناك من يحافظ عليهم ببيوت وكانوا فعليهم أن يحافظوا عليهم بأن يهدأوا وأن يسكنوا ولا يصير عندهم إزعاج وتشويش على الناس في صلاتهم باللعب والأصوات المزعجة التي تشوش على الناس. إذا أحضروهم يقومون بتأديبهم وبمتابعتهم ولا يفلتوهم يشوشون على الناس عن قليل صلاتهم. يقول ما مدى صحة هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس بخيركم من ترك دنياه لآخرته ولا آخرته لدنياه حتى يصيب منهما جميعا فإن الدنيا بلاغ إلى الآخرة ولا تكون كلا على الناس. رواه الديلمي والخطيب وابن عساكر في تاريخيهما كما في الحاوي للسيوطي. ما أعرف شيء عن هذا لكن كتاب الديلمي وكتاب الخطيب الثالث شو؟ الثالث من عساكر هذه مظنة الحي الضعيفة. وأنا ما أعرف شيء عن صحة الحديث لا أعرف شيء عن صحته. وكما هو معلوم الإنسان يعني يشتغل لآخرته ولا ينفل الدنيا ولا ينفل الدنيا لكن لا يعني تشغل عن الآخرة فإنما يسعى لآخرته وكذلك يسعى في دنيا ما يستغني به عن الناس وما لا يحتاج معه إلى الناس ولكن لا تكون الدنيا همه وهي مراده ورغيته وغايته فإن من همه الآخرة والدنيا يشتغل فيها أو يعمل على تحصيل الرزق فيها لكن لا تبقى أعمال الدنيا على أعمال الآخرة بحيث يستثن بها وينشغل بدنيا عن آخرته ويؤثر الثانية على الباقية. هل هناك أحاديث في نفس هذا المعنى؟ هذا كذلك الحديث قال صلى الله عليه وسلم رأيت قوما من أمتي على منابر من نور يمرون على صراط كالبرق الخاص نورهم تشخص منه الأبصار لا هم بالأنبياء ولا هم بالصديقين ولا هم بالشهداء إنهم قوم تقضى على أيديهم حوائج الناس. أنا الحديث مسؤول عنه لا أعرف عن شيء. يقول هذه فوائد. الأولى قال الأخ فائدة التسليم بالمصافحة في الصلاة. قال عن عطاء بن أبي رباح أن رجلا سلم على ابن عباس وهو في الصلاة فأخذ بيده وصافحه ورمز يده. رجل ابن أبي شيبة والبيهقي في سننه. قال الشيخ الألباني رحمه الله في سنن ضعيفة بإسنادين عن عطاء أحدهما صحيح والآخر رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير أن فيه عن عنت حبيب بن أبي ثابت. فقال الشيخ رحمه الله قبل توقيه لهذا الأثر أن مصافحة المصلي هي وإن لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما علمت فلا دليل على بطلان الصلاة لأنها عمل قليل لا سيما وقد فعلها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ثم ساق الأثر. ضعيفة الجزء الرابع صفحة 226. فائدة ثانية مشروعية الدعاء في التشهد الأول. ذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى صحيحة الجزء الثاني بالرقم 878 صفحة 538 إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. أخرجه النسائي وأحمد والطبراني في المعجم الكبير من طريق شعبة. قال أنبأنا أبو إسحاق قال أخبرنا أبو الأحوص عن عبد الله قال كنا لا ندري ما نقول في كل ركعتين غير أن نسبح ونكبر ونحمد ربنا وإن محمدا صلى الله عليه وسلم علم فواتح الخير وخواتمه فقال فذكر. قلت وهذا إسناد صحيح متصل على شرط مسلم. وتابعه إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق قال حدثني أبي عن أبي إسحاق قال أخبرني أبو الأحوص والأسود بن يزيد وعمر بن ميمون وأصحاب عبد الله أنهم سمعوه يقول فذكر. رجل الطبراني قال حدثنا عبد الله بن حنبل ومحمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن سالم القزاز قال حدثنا إبراهيم. قلت وهذا إسناد جيد رجاله ثقات رجال الشيخين غير القزاز هذا. قال الحافظ ثقة ربما قال. وفي الحديث فائدة هامة وهي مشروعية الدعاء في التشهد الأول ولم أرى من قال به من الأئمة غير ابن حزم والصواب معه. وإن هو استدل بمطلقات يمكن للمخالفين ردها بنصوص أخرى مقيدة أما هذا الحديث فهو في نفسه نص واضح مفسر لا يقبل التقييد. رحم الله امرأ أنصف واتبع السنة. والحديث دليل من عشرات الأدلة على أن الكتب المذهبية قد فاتها غير قليل من هدي خير البرية. فهل في ذلك ما يحمل المتعصبة بدراسة السنة والاستنارة بنورها؟ تنبيه. وأما حديث كان لا يزيد في الركعتين على التشهد وهو منكر كما حققته ذو ضعيفة. رقم 5119 يقول جاء انه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويمكن ان يكون يعني ان هذا مما يقع من الدعاء الذي وقع على النبي صلى الله عليه وسلم ويصح ان مما يقع وال كونه الحديث الذي ذكره الشيخ يدل على الدعاء ولكن كونه يعني ياتي بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم التي ورد النصوص عليها يكون هذا في الاول ما يختار لكنه لا يسوى بين التشهد الاول والتشهد الاخير لان التشهد الاخير هو الذي يقال فيه الجلوس ويكثر فيه من الدعاء واما الاول فقد جاء عن بعض الصحابه وهو ابو بكر رضي الله عنه انه كان يحسبه والحديث الذي ورد انه كان عرض هذا حديث ضعيف ولكن جاء عن ابو بكر رضي الله عنه انه كان يحسب التشهد الاول وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من التخير يمكن ان يقال ان صلاه النبي صلى الله عليه وسلم هي التي تفعل أو في أول أو أولى ما يفعل. وعلى هذا أيضا كذلك لو دعا مع ذلك مع عدم تطويله الذي ذكره الشحاط يدل على هذا. فائدة مسألة التساؤل هل هو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم عدم التساؤل؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ومن الخصائص النبوية ما أخرجه ابن أبي شيبة والبخاري في التاريخ من موسى ليزيد قال ما تثاءب النبي صلى الله عليه وسلم قط. وأخرج الخطابي من طريق مسلمة بن عبد الملك بن مروان قال ما تثاءب نبي قط. ومسلمة الثاني إيه؟ ما تثاءب نبي وأخرج الخطابي من طريق مسلمة بن عبد الملك بن مروان قال ما تثاءب نبي قط. ومسلمة أدرك بعض الصحابة نعم وهو صدوق ويعيد ذلك ما ثبت أن التثاؤب من الشيطان وقع في الشفاء لابن سبع أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يتمطى لأنه من الشيطان والله أعلم. العاشر من 28 عند كلامي على آخر الحديث رقم 6226 العاشر إيش؟ 628 عند كلامه من طبعة الريان يقول عند كلامه إيش؟ على آخر حديث رقم 6226 6226 باب إذا تثاءب فليضع يده على فيه. هذا الأشياء التي ذكرها ما فيها عن شيء هذا قول المرسل وهذا يقول هذا كمان تابعي من همس النفس عن ذلك هذا ما فيه عن شيء واضح. يقول ما ذكر بكل صفحة يقول براجع بكل راجع كل الخطايا لم يذكر هذا فيه. مسألة عن جلسة الاستراحة وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل يصلي مأموما ويجلس بين الركعات جلسة الاستراحة ولم يفعل الإمام فهل يجوز ذلك له؟ وإذا جاز هل يكون منقصا لأجره لأجل كونه لم يتابع الإمام في سرعة الإمام؟ فأجاب جلسة الاستراحة قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جلسها لكن تردد العلماء هل فعل ذلك من كبر السن للحاجة أو فعل ذلك لأنه من سنة الصلاة. ومن قال بالثاني استحبها لقول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين ومن قال بالأول لم يستحبها إلا عند الحاجة لقول أبي حنيفة ومالك وأحمد في الرواية الأخرى. ومن فعلها لم ينكر عليه وإن كان مأموما لكون التأخر بمقدار ما ليس هو من التخلف المنهي عنه. من يقول باستحبابها وإن كان مأموما لكون التأخر بمقدار ما ليس هو من التخلف المنهي عنه من يقول باستحبابها عند من يقول باستحبابها وهل هذا باقي وهل هذا إلا فعل في محل اجتهاد فإنه قد تعارض فعل هذه السنة عنده والمبادرة إلى موافقة الإمام فإن ذلك أولى من التخلف لكونه يسير فصار مثل ما إذا قام من التشهد الأول قبل أن يكمله المأموم والمأموم يرى أنه مستحب أو مثل أن يسلم وقد بقي عليه يسير من الدعاء هل يسلم أو يتمه. ومثل هذه المسائل هي من مسائل الاجتهاد والأقوى أن متابعة الإمام أولى من التخلف بفعل مستحب والله أعلم. ومثل ما قال يعني في الأول أن هذا يعني لا يترتب عليه تعثر ولهذا يأتي به الإنسان وإذ لم يأتي به الإمام لأنه ليس هناك تعثر الذي هو محذور فلا يأتي بجلسة في الاستراحة سواء ما يأتي بها الإمام أو لم يأتي بها الإمام لأنه لا تعثر فيها. نعم لو كان هناك تعثر وصار فيها المخالفة للإمام مثل ما قال الشيخ الآخر أنه يعني